السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، السميع البصير العلام، ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الشعائر العظام وفصل لنا العبادة والحرام، فله الحمد والشكر على الدوام، جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من حققها أدخل الجنة دار السلام وزحزح عن النار دار الانتقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، خير من صلى وصام واجتهد وقام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، نجتمع في هذا الزمان المبارك، في هذا المكان المبارك، على زاد مبارك، نجتمع في شهر رمضان، في هذا الشهر العظيم المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل. فأحب البقاع إلى الله المساجد، وثاني المساجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد المبارك الذي جعل الله عز وجل للصلاة فيه ثوابا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا المسجد المبارك الذي جعل الله عز وجل لطلب العلم فيه ثوابا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع على العلم الذي هو أفضل النوافل، فأفضل ما تقرب به العبد إلى الله بعد الفريضة أن يتعلم علما أو يعلم علما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. ومعنى هذا الحديث أن الزائد على الفرض في العلم خير من الزائد على الفرض في العبادة. أيها المؤمنون، أتاكم شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر الجود والعتق من النيران، شهر الصيام والقرآن، شهر التعبد والإحسان، شهر حبيب إلى الرحمن، حبيب إلى أهل الإيمان، يستبشر به المؤمنون ويفرح به عباد الله الصالحون، شهر كله خير من أوله إلى آخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم رمضان، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تصفد الشياطين ومردة الجن، وتفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يبشر أصحابه به وبما فيه من الخيرات والبركات والكرامات لعباد الله المؤمنين: أتاكم رمضان. ومن هنا قرر أهل العلم أن التهنئة برمضان مشروعة، وأن التبشير برمضان مشروع. أتاكم رمضان، شهر مبارك، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم البركة، فهذا شهر مبارك بكل ما فيه، مبارك في زمانه، مبارك في أعماله، مبارك في العباد فيه، شهر مبارك. افترض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تصفد الشياطين ومردة الجن. والمقصود أيها الأحبة أنه في رمضان تقيد الشياطين ومردة الجن، والمعلوم أن المقيد لا يصل إلى ما يصل إليه المطلق، فيخف كيدها ويخف وسواسها ويخف أثرها على المؤمن. نعم هي موجودة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، غير أنها مقيدة، موثوقة، موثقة، فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه قبل رمضان. تفتح فيه أبواب السماء، أي أن أبواب الرحمة، أبواب الجنة تفتح في رمضان، وتغلق فيه أبواب الجحيم. فيه ليلة هي ليلة القدر، خير من ألف شهر للإنسان في أعمالها وبركاتها وعباداتها، خير من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. من حرم خيرها فقد حرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفي رواية صفدت الشياطين مردت الجن بدون الواو، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الله أكبر يا معاشر المؤمنين. إذا كانت أول ليلة من رمضان، والمقصود أيها الإخوة أن هذا وقت الابتداء، وليس المقصود أن هذا يقع في أول ليلة من رمضان فقط، بل إن هذا يقع في رمضان كله، من أول ليلة إلى آخر ليلة من رمضان. صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة، فهو شهر الرحمة، شهر الجنة، فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير، يا باغي الخير أقبل. فهذا وقت الخير. من لم يتزود من الخير في رمضان متى يتزود؟ من لم يجتهد في عبادة الله في رمضان متى يجتهد؟ من لم يقبل على العبادة في رمضان متى يقبل؟ ويا باغي الشر أقصر، فليس هذا وقتا للشر، فابتعد. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة يعتق الله وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى عتقاء من النار يعتقهم من النار. وهذا في كل ليلة. فشهركم المبارك معاشر المؤمنين خير كله، رحمة كله من أوله إلى آخره، ومغفرة كله من أوله إلى آخره، وعتق كله من أوله إلى آخره. وأما الحديث المروي عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان: إن أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولذا نقول إن الأدلة تدل على أن الرحمة في شهر رمضان كله، وأن المغفرة في شهر رمضان كله، وأن العتق من النار في شهر رمضان كله. شهركم هذا أيها الأحبة اختصكم الله عز وجل فيه بخيرات مباركات، من أداهن فقد أحسن إلى نفسه إحسانا عظيما. وخير ما يتقرب به إلى الله في شهر رمضان هو الصوم، لأن الصوم فريضة الشهر، والله عز وجل يحب أن يتقرب إليه بفرائضه. يقول الله عز وجل في الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل ما تتقرب به إلى الله في رمضان مما هو واقع في رمضان ومن خصائص رمضان فأفضله وأحبه وأكرمه وأشرفه الصيام، أن تصوم لله عز وجل. والصوم أيها الفضلاء هو التقرب إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص. الصيام هو التقرب إلى الله، فلا بد من نية التقرب إلى الله عز وجل، ولا بد من نية قصد الصيام. فلا بد للصيام من تبييت النية من الليل حتى يكون قربة، فلا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل. والمقصود أن يكون الإنسان ناويا أن يصوم من الليل. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن للنية علامات تدل عليها، فإذا وجدت علمنا أن النية موجودة. منها أن يتسحر الإنسان، فإذا تسحر الإنسان علمنا أنه قد نوى الصيام. يأتيني بعض المؤمنين فيقول: أنا لم أبيت النية، تسحرت فغلبتني عيني حتى أذن الفجر. فأقول له: عندما تسحرت ماذا كنت تريد؟ تتسحر لتصوم. فهذه هي النية، وليس المطلوب أن تكون النية قبل الفجر مباشرة، وإنما المطلوب أن تكون واقعة قبل الفجر، ولو كانت من نصف الليل أو نحو هذا. ثم إن العلماء قد اختلفوا هل يجب تبييت النية لكل يوم على حدة، أم تكفي نية واحدة لكل الشهر. والذي يظهر والله أعلم أن من نوى الصيام في أول الشهر فقد نوى الصيام للشهر كله، فلا يحتاج إلى نية خاصة في كل يوم، لأنه في كل ليلة الأصل أنه ناو أن يصوم من الغد، فالأصل وجود النية. لكن إذا قطع الصيام، كما لو كان صائم امرأة فجاءها الحيض فقطعت الصيام ثم طهرت وأرادت أن تصوم فإنها يجب أن تبيت النية من الليل. وهكذا لو سافرت يا عبد الله فأفطرت في رمضان ثم عدت إلى بلدك فإنه لا بد أن تبيت النية من الليل، لأن النية الأولى قد انقطعت، فلم يبق نية حقيقية ولا نية مستصحبة، فيجب أن تستأنف النية وأن يأتي الإنسان بالنية المشترطة، وهي أن ينوي الصوم تقربا لله عز وجل من الليل. التقرب إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، وهذه سنفصلها إن شاء الله عز وجل في دروسنا. من طلوع الفجر، يعني من تحقق طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني إلى تحقق غروب الشمس عن الأفق لا عن النظر، فإن الشمس قد تغيب عن النظر لكنها لم تغب عن الأفق، فهذا لا عبرة به، كما لو غابت الشمس خلف عمارة أو غابت خلف جبل ولم تغب عن الأفق. فإن قال لنا قائل ما علامة غروب الشمس عن الأفق، قال العلماء ثلاثة أشياء: الأول أن يدبر النهار، والثاني أن يقبل ظلام الليل، والثالث أن تسقط الشمس، فإن الغروب هو السقوط. ولذلك يقول العلماء لو كان الناس بين جبلين، لو كان الناس بين جبلين كيف يعرفون أن الشمس قد غابت؟ قالوا ينظرون إلى الجبل في الغرب، فإذا ظهر لهم الظلام قادما من فوق الجبل، وينظرون إلى الجبل من جهة الشرق، فإذا ظهر لهم أن النور والنهار قد انحسر علموا أن الشمس قد غابت. فينبغي أن نفهم هذه النقطة أيها الإخوة، المقصود بغيبوبة الشمس أن تغيب عن الأفق لا أن تغيب عن النظر، وقد يجتمع الأمران وقد يفترقان من شخص مخصوص، وهو الشخص الذي يطلب منه الصيام، إذ الصيام يجب أداؤه على كل مسلم عاقل بالغ قادر سليم من الموانع. الصيام يجب أداؤه لمن حضر الشهر إذا كان مسلما بالغا، غير المسلم لا يقبل منه الصيام حتى يسلم. بالغا، البالغ هو الذي يجب عليه الصوم، أما الصبي الذي لم يبلغ فإن الذي عليه الجماهير وتدل عليه الأدلة أنه لا يجب عليه الصوم، لكنه يؤمر به إذا أطاقه، هو ليس كالصلاة يؤمر بها إذا بلغ 7 سنين، وإنما يؤمر به إذا أطاقه، لأنه قد يبلغ 7 سنين وهو لا يستطيع أن يصوم، فلا يؤمر حتى يرى والده أنه أصبح قادرا على أن يصوم، فإنه يأمره بالصيام ويشجعه على الصيام. وكان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم يأمرون صبيانهم بالصيام ويصومونهم ويلهونهم باللعب حتى يكملوا صوم اليوم. يجب الصيام، يجب أداء الصوم على كل مسلم بالغ عاقل، أما المجنون فلا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه شيء. ولو صام المجنون أعني صوم، فإن المجنون لا يفعل لأنه لا قصد له، فإن صيامه لا ينفع. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر، أي أنه مطيق للصيام. أما الذي لا يطيق الصيام فإن كان عجزه مستمرا دائما كمريض مرضا لا يرجى برؤه، أو كبير السن الذي يشق عليه أن يصوم مشقة فادحة، فإنه لا يصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان العجز عارضا فهذا نذكره إن شاء الله عندما نمر على مسألة الأعذار في صيام رمضان. أيضا يجب أداء صيام رمضان على المسلم السليم من الموانع، ونقصد بهذا أن نخرج الحائض والنفساء، فإن الحائض لا يجب عليها أن تؤدي الصيام، بل لا يجوز لها أن تصوم حال حيضها، ولو صامت فإن صيامها لا ينفعها، وهي تأثم بصيامها لأن الله حرم عليها أن تصوم حال الحيض. والنفساء مثل الحائض في هذا الحكم. هذا الصيام أيها الإخوة كنز عظيم، درة عظيمة يجب على المؤمن أن يحافظ عليه، فإن الله عز وجل قال كما في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، استثناها الله عز وجل، ثم ذكر أمرا شريفا عظيما فقال: فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى هذه الجملة الشريفة فإنه لي، قيل إن كل عمل يعمله الإنسان قد يدخله الرياء والمصانعة للناس، لأنه عمل يعمل يرى فقد يدخله الرياء، فهو للعبد إما أن يخلص فيه لله عز وجل وإما أن يرائي والعياذ بالله. الصلاة فعل، الصلاة فعل، نكبر ونركع ونسجد والناس يرون هذا، فقد يدخل الصلاة الرياء. أما الصوم فإنه ترك إمساك، يجلس الناس لا فرق بين الصائم وغير الصائم في الظاهر، فهو لله، لا يعلم بحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، فقل أن يدخله الرياء. وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث أن كل عمل ابن آدم يعلم ابن آدم أجره، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فلا يعلم جزاءه وثوابه وفضله إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه ملك ولا بشر. ومعنى هذا أن الصوم يا إخوة يضاعف فوق 700 ضعف، وهذا فضل عظيم للصيام. وكلا المعنيين صحيح، ومراد بهذه الجملة الشريفة العظيمة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعتني بصيامنا. كثير من الناس، بل كل المؤمنين الصائمين، يحفظون الصيام من المفطرات، لكن الصيام ينبغي أن يحفظ من أمور أخرى كذلك. ينبغي أن تحفظ صومك من الأخلاق الرديئة، أن تحفظ صومك من شتم الناس، من سب الناس، من ظلم الناس، من الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم. لا تساب وأنت صائم، لا تقابل السب بالسب، ما قال لا تسب، لا تساب يعني لا تتبادل الشتم، فإذا شتمك أحد فلا تشتمه، وقل إني صائم، إني صائم. جاءت في الحديث مرتين، قال العلماء: يقولها بلسانه، وهذا الصحيح، بصوت مسموع، الأولى لنفسه والثانية لأخيه. الأولى يذكر نفسه لا ترد عليه: إنك صائم، إني صائم، فيمسك نفسه. والثانية لأخيه يذكره بالصيام: إني صائم. وإذا كان في رمضان فهنا يذكره بصيامهما، فيقول: إني صائم وأنت صائم. فلا يليق بنا أن نتساب. ينبغي أن تحفظ صومك من كل حرام، من معصية العيون، من معاصي الآذان، من معاصي الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المعاصي وإن كانت لا تبطل الصوم لكنها قد تذهب بأجره كله، فقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. صام وصح صيامه لكنه أذهب أجره بالمعاصي والمنكرات التي تكون في صيامه. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع في صيامه قول الزور، قال العلماء: قول الزور معاصي اللسان، الكذب، الغيبة، النميمة، السب. والعمل به قال العلماء: معاصي الجوارح. والجهل قال العلماء: الجهل على الناس بالسب والشتم والظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود أنه لا يجب عليه أن يصوم، ليس المقصود أن المطلوب منه أن لا يصوم، لا، بل هو واجب عليه، لكن الثواب قد ذهب بكثرة المعاصي. واليوم للأسف يا عباد الله فتحت المعاصي على الناس، ويجتهد بعض الناس في فتح المعاصي على الناس في رمضان أكثر، يتفننون في أشياء تجرح الصائم وتجرح صومه، في مسلسلات وأغاني وغير ذلك. فينبغي على العبد أن يحفظ بيته، أن يحفظ نفسه من هذه الشرور التي تبعد أجر الصوم وتذهب أجر الصوم. ينبغي على المؤمن أن يحرص على مكملات الأجر في الصيام، ومن مكملات الأجر في الصيام أن تعجل الفطر وتؤخر السحور. تعجل الفطر عند تحقق الغروب وتؤخر السحور فلا تتسحر إلا عند قبيل الفجر، فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويؤخر السحور. ومن الكمال وزيادة الأجر أن تفطر على رطب إن وجدتها، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء فإنه طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وأمر الصائم أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فالسنة أن تبدأ إفطارك برطب، فإن لم يتيسر فتمر، فإن لم يتيسر فماء. لو فعلت هذا زاد أجرك في الصيام. ويستحب إذا أفطرت أن تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن. تقول: ذهب الظمأ عند ما تفطر، ليس قبل الإفطار كما يفعله بعض أحبائنا إذا أراد أن يفطر قال بسم الله ذهب الظمأ. ما ذهب؟ إذا أفطرت أخذت التمرة، أخذت الرطب، أخذت الماء، تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذن هذا الذكر يا إخوة يكون بعد فعل الفطر وليس قبل الفطر، لأنك تخبر عن شيء وهو أن الظمأ قد ذهب والعروق قد ابتلت، وهذا لا يكون إلا بعدما تفطر. وأما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد فيه هذا حديث ضعيف، وإنما الثابت: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن الخير لك أن تتسحر على تمر أو تجعل في سحورك تمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. نعم سحور يعني الذي يتسحر به، عندنا سحور وعندنا سحور. سحور بفتح السين هو الذي يتسحر به الطعام والماء، وسحور هو الفعل، عندما يأكل الإنسان هذا سحور، الطعام سحور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم سحور المؤمن التمر. فمن خير السحور أن تتسحر بالتمر، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور غداء مبارك يا إخوة، ليس المقصود من السحور أن تملأ البطن. بعض الناس يقول: أنا الحمد لله بطني مليانة، ما أحتاج إلى أن أتسحر. تسحر ولو بتمرة، تسحر ولو بشربة ماء، لأن في السحور بركة. هذا السحور الذي يزهد فيه الناس اليوم فيه بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك، والملائكة تصلي على المتسحرين تدعو لهم، فهذه خيرات لا ينبغي أن يفرط فيها الإنسان. مما ينبغي أن يعتنى به في الصيام أيها الإخوة الدعاء والإكثار من الدعاء، فإن الله عز وجل قال في سياق آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله يا إخوة، لو تصفحتم القرآن تجدون أن الأسئلة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون جوابها في القرآن بقل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال. أما هنا في هذه الآية خاصة: وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ربي قريب، بل الله هو الذي أجاب. وفي هذا شرف للدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، ما قال دعاء حتى يكون جنس، قال دعوة، الدعوة الواحدة يجيبها الله، أجيب دعوة الداعي وانتبهوا إذا دعاني، أي وحد في الدعاء، دعا الله، لم يجعل بينه وبين الله وسائط، وإنما دعا الله موحدا، لم يشرك فيدعو الأولياء يا أقطاب يا أوتاد يا حرس يا أولياء، هذا شرك بالله، لأن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. ولم يسئ الظن بالله بأنه يحتاج إلى واسطة، بل أحسن الظن بالله فدعا الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فجعل دعاءه إيمانا، وهو طريق الرشد والهداية. فكون هذه الآية وردت في سياق آيات الصيام هذا يدل على شرف الدعاء في الصيام، وأن هذه العبادة لا ينبغي أن يغفل عنها الصائم، بل يكثر من دعاء الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر المبارك أيها الإخوة شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر شهر القرآن، فأعظم النوافل أن تقرأ القرآن في رمضان، أعظم الفرائض في رمضان فريضة الشهر الصيام، أعظم ما تتقرب به إلى الله في رمضان الصيام، وأعظم النوافل بعد هذه الفريضة أن تقرأ القرآن، فلن تجد في رمضان خيرا من أن تقرأ القرآن. اقرأ القرآن واختم في ثلاث في سبع، اختم مرتين في الشهر، فإن كنت لا تستطيع أن تقرأ، ما تستطيع أن تقرأ أمي، فاقرأ ما تحفظ ولو سورة واحدة، كررها، فإن الله يرضى منك بهذا ويثيبك على كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لو فرضنا جدلا أنك لا تحفظ إلا الفاتحة، اقرأ الفاتحة وكررها بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بل أقول لك يا مبارك إن كنت ناويا ختم القرآن غير أنك لا تستطيع لأنك لا تعرف القراءة سيكتب الله لك أجر ختم القرآن. بعض إخواننا لأنه لا يستطيع أن يقرأ يترك قراءة القرآن فيحرم نفسه الأجر. كذلك استمع القرآن من الأشرطة وتدبر فإن لك في ذلك أجرا عظيما. هذا الشهر شهر الصدقات شهر الجود، يستحب للمسلم أن يزيد فيه من صدقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يأتيه الذهب وتأتيه الأموال فيفرقها على الناس ولا يبيت في بيته شيء منها، ويمر عليه الشهران والثلاثة لم يوقد في بيته نار، طعامه الماء والتمر من جوده صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأموال تأتيه. وكان أجود ما يكون في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، في كل رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فعند مدارسة جبريل عليه السلام له القرآن يزداد جوده وخيره وكرمه. فيستحب يا إخوة أن نزيد من الصدقة، والله إن الصدقة لا تنقص المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على هذا فقال ثلاث أحلف عليهن، منها ما نقص مال من صدقة، وهي ترضي الله عز وجل وتطفئ الخطيئة. ومن الصدقات العظيمة في رمضان تفطير الصائمين، فإنه صدقة وعبادة زائدة، فإن من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصدق لا ينبغي أن يتكبر على المتصدق عليه، بل يعلم أن المنة للمتصدق عليه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق بدرهم أو دينار طيبته، تطيبه وتعطيه للمحتاج. فينبغي على من يقوم بالصدقة أن يعامل من يتصدق عليه بالتواضع ولين الجانب والرحمة وعدم المنة أو الزجر أو الكبر أو غير ذلك، فإن هذا من خيرات رمضان، من موائد الخير والخيرات العظيمة في شهر رمضان أن يعتمر الإنسان في شهر رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وظاهر القصة والله أعلم أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم يروي الحديث فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لكن الروايات الصحيحة التي وقفت عليها لفظا فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن القصة وقصة المرأة تدل على أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اعتمرت في رمضان مخلصا للرحمن سبحانه وتعالى يكتب لك أجر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورمضان كله في هذا سواء، أوله وأوسطه وآخره، فلا تشق على نفسك، اعتمر إن تيسر لك في رمضان في أوله في أوسطه في آخره على ما يتيسر لك. ليس هناك دليل على خصوصية العمرة في ليلة 27، وإنما الدليل دل على الفضل في رمضان كله، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من خيرات رمضان عبادة شريفة تطمئن فيها القلوب ويفرح بها المؤمنون، ألا وهي عبادة القيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، انتبهوا يا إخوة، ليس ليلة من رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص رعاك الله على أن تقوم رمضان ما استطعت في كل ليلة. وفي قيام رمضان سنتان: سنة لمنفرد أو من يصلي مع أمثاله، كان يصلي مع جماعة، فالسنة هنا أن يصلي 11 ركعة يطيل قراءتها وقيامها وركوعها وسجودها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في القيام، مرة صلى فاستفتح بالبقرة حتى ختمها، ثم استفتح بالنساء حتى ختمها، ثم استفتح بآل عمران حتى ختمها، 5 أجزاء في صلاة كاملة في ركعة. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوعه قريب من قيامه، وأن سجوده قريب من ركوعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة بقراءة طويلة متدبرة، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. فمن كان يصلي في بيته أو يصلي مع جماعة مثله فالسنة لهم أن يقتصروا على 11 ركعة على هذه الصفة. والسنة الثانية سنة من يصلي مع الإمام، وسنة من يصلي مع الإمام أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف. صلى الإمام 11 ركعة بقي معه حتى انصرف، صلى 23 بقي معه حتى يصلي 23. ولا نعرف سنة لمن يصلي خلف الإمام سوى هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو أجر قيام ليله. وما نعرف سنة أخرى تخالف هذا. فالسنة لك يا عبد الله إذا صليت خلف الإمام أن تصلي بصلاة الإمام، فإن صلى 23 فصلي معه 23. فإن قال قائل: هل يجب الاقتصار على 11 ركعة في صلاة التراويح في رمضان؟ قلنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، يطيل أحيانا فيزيد كما في العشر الأواخر، ويقرأ بالمعتاد كما في سائر الأيام. لكن هذا لا يدل على وجوب الاقتصار على 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. انتبهوا يا إخوة، هذا الرجل السائل ما يعرف قيام الليل، ولذلك سأل عنه، ما يعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا كم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن قيام الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. وهذا الإطلاق يدل على عدم التحديد، لأنه لو كان يجب أن يقتصر على عدد محدد لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغ كذا. لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا سائل. والمعلوم من حال الصحابة يا إخوة أنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحون إذا جاء الأعرابي يسأل، فهذا أعرابي جاء يسأل عن القيام، فلو كان للقيام حد محدود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعله كان يعرف العدد، قلنا سبحان الله العدد أخفى من الكيفية، هذا رجل يسأل عن قيام الليل ما كان يعرف قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له. يدل على هذا أيضا أن السلف قد فهموا هذا، فقد استقرأنا سير السلف فوجدنا من يزيد على 39 ركعة، ومن يزيد على 20 ركعة فيصلي 23 ركعة. وجاء أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي رضي الله عنه على 23 ركعة. لا شك أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على 11 ركعة، لكن جاءت رواية أنه جمع الناس على 23 ركعة، فضعفها بعض أهل العلم وقالوا إن هذه تخالف رواية الثقات أنه جمعهم على 11 ركعة. لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين وجه الجمع، وأنه لا مخالفة بين الروايتين، بل إن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على 11 ركعة، فلما ضعف الناس وأصبح يشق عليهم طول القيام جعل القيام 23 ركعة وخفف في القراءة. وهذا جمع حسن، لولا أن في الإسناد شيئا ومقالا فيما ظهر لي يمنعني من أن أقول بصحة هذه الرواية، لكن شأن السلف أنهم كانوا يزيدون، ولذلك نقول السنة والكمال والخير الاقتصار على 11 ركعة، إلا لمن صلى خلف الإمام فالسنة له والكمال والخير أن يصلي بصلاة الإمام وألا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذه أمور أحببت أيها الإخوة أن نبدأ بها دروسنا في شهر رمضان لهذا العام، سائلا الرب سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وأن نكون في هذا الشهر المبارك من المعتقين من النار، وأن نكون من المجتهدين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى المقبولين المرضية عنهم. إن شاء الله عز وجل ستكون دروسنا في هذا المكان بعد العصر في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه من حيث وقفنا عن المفطرات عما يفسد الصوم. ويوم الجمعة والسبت والأحد يكون إن شاء الله في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. ويوم الاثنين كنت أرغب في الحقيقة أن نستمر في الدرس، لكن بلغت أن الشيخ علي الحذيفي الإمام وفقه الله عز وجل قد يدرس في هذا اليوم بعد العصر، ولذلك لن يكون عندنا درس يوم الاثنين. غدا الجمعة ويليه السبت ويليه الأحد لن أجلس، لن يكون عندنا درس، انتبهوا، غدا والسبت والأحد من هذا الأسبوع، هذه الأيام المتتالية لن يكون عندنا درس، لأن عندي ارتباطا في خارج المملكة، ارتباط سنوي فلم أستطع أن ألغيه. فالجمعة والسبت والأحد، يوم الاثنين لن يكون عندنا درس لأن الشيخ علي إن شاء الله قد يدرس، قالوا قد يدرس. يوم الثلاثاء إن شاء الله سنبدأ دروسا متصلة إلى آخر ليلة من الشهر بحول الله وقوته، على الترتيب الذي ذكرناه، نشرح كتاب الصيام من عمدة الفقه في 3 أيام والأربعين النووية في 3 أيام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة إن شاء الله. يا إخوة، في الترتيب في الدروس القادمة يعني سيكون الدرس ساعة إلا ربع، 45 دقيقة، ثم نجيب على الأسئلة مدة يسيرة حتى لا نشق على الإخوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك دليل على أن الركعتين قبل الوتر تسمى بالشفع والوتر، وأنه يصلي فيهما بسورة الأعلى والكافرون؟ أما التسمية فهذا سماها العلماء وقالوا إن هي المرادة بالشفع والوتر في القرآن، وهذا مطابق للغة تماما، فإن الزوج شفع والفرد وتر، ولا شك في تسمية الركعة الواحدة وترا. وأما أنه يقرأ فيها بسبح والكافرون فنعم، جاء هذا من طرق صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، يقول: أنا من آل البيت وأنا طالب علم، فهل يجوز لي أن أخذ الزكاة؟ آل البيت قوم شرفهم الله عز وجل بنسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أراد أن يطهرهم، فلم يجز لهم أن يأخذوا من الصدقة ولا من الزكاة، لأن هذه أوساخ الناس، فلا يحل لآل البيت أخذ الصدقة والزكاة، وإنما يأخذون الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ووجد القدر يغلي باللحم فطلب غداءه فلم يؤت باللحم، قال: فأين اللحم؟ قالوا: تصدق به على بريرة التي اعتقتها عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم، هو تصدق على بريرة باللحم، لكن بريرة تهدي لنا، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية حتى قبل الهدية من اليهود. فآل البيت لا يحل لهم أن يأخذوا من الصدقة والزكاة. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رأي وجيه، وهو أنه إذا لم يكن للفقير من آل البيت مورد، ليس هناك مورد من الخمس من الأنفال أو غير ذلك، وشح الناس بالهدية، يعني فقير ليس له من آل البيت ليس له مورد وشح الناس بالهدية، فهو محتاج حاجة ظاهرة أنه يجوز أن يأخذ من الصدقة ولا يضيع، لأن الله جعل لآل البيت عن الصدقة والزكاة بدلا، فإذا تعطل هذا البدل وانسد الباب بالكلية فإنه يجوز لمن كان من آل البيت أن يأخذ من الصدقة، لأن هذا ينزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل صفة قيام الليل 4 ركعات متصلة؟ الأحسن والأفضل في قيام الليل أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولا بأس أن يصلي 4 أحيانا متصلة بدون جلوس بعد الركعتين الأوليين حتى لا يشبه الفريضة، فيصلي 4 يسلم ويجلس في آخرها، وهذا ورد في بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكمل والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين ركعتين. نعم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما المقصود بالذنوب، الكبائر أم الصغائر؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: قائم رمضان على درجتين، وهذا التحقيق في المسألة. أما الدرجة الأولى فهو الذي يقوم رمضان مقبلا على العبادة تائبا من ذنوبه، فهذا تغفر له ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها بقيامه وتوبته. والدرجة الثانية أن يقوم رمضان مع إصراره على بعض الذنوب، فهنا تغفر له الصغائر، وإن لم تبق عليه صغائر يخفف من الكبائر، فإن لم تكن عليه صغائر ولا كبائر يجعل الله مكان التكفير حسنات غير حسنات الصلاة غير حسنات الصلاة، بمعنى هذا القيام إن رافقته التوبة محى الذنوب كلها، إن تجرد عن التوبة محى صغائر الذنوب، فإن لم تكن للإنسان صغائر أو محيت فإنه يخفف من الكبائر إن وجدت، فإن لم يكن للإنسان صغائر ولا كبائر كأن تاب في مدخل رمضان توبة صادقة فإن الله يجعل مكان التكفير حسنات تضاف إلى حسناته في صلاته، والله ذو الفضل العظيم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: في الحرمين يصلي الإمام الأول 10 ويأتي إمام آخر يكمل الباقي، فهل ننصرف مع الإمام الأول؟ العبرة يا إخوة بالصفة وليست بالأسماء، ليست العبرة بالشيخ علي الحذيفي والشيخ عبد المحسن القاسم، العبرة بالإمام، إمام الصلاة، فهما إمام واحد من حيث الحقيقة والاعتبار، لأن هذا إمام الصلاة، تقدم الشيخ علي فصلى بالناس ثم أناب الشيخ عبد المحسن فأكمل الصلاة، فهما إمام واحد، فمن أراد فضل الحديث فيصلي مع إمام الصلاة ليس الاسم حتى ينصرف من صلاته، فإذا انصرف من صلاته انصرف معه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما حكم من يقول أن صلاة التهجد بدعة؟ صلاة التهجد صلاة تقام في رمضان في, في, في العشر الأواخر من رمضان، وأصلها ثابت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في قيامه في رمضان في العشر الأواخر، ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فإذا دخلت العشر أحيا ليله، يعني في العشر الأول والعشر الوسطى كان يخلط الليل بنوم وقيام، فإذا جاءت العشر أحيا ليله، فزاد في قيامه كيفا لا عددا، ما يزيد على 11 لكن يطيل، فزيادة الصلاة في العشر الأواخر سنة، لكن الإشكال كان أنهم يجعلونها صلاتين، صلاة التراويح مستقلة ولها وتر، وصلاة التهجد مستقلة ولها وتر، وهم جماعة واحدة، وهذا ما يعرف في السنة. والصواب ما يفعل الآن في الحرمين، هي صلاة واحدة، يصلون التراويح ولا يوترون، ثم يرتاحون ويتغدون ويأكلون، ثم يعودون يكملون الصلاة. صلاة التهجد فهي إكمال لصلاة التراويح فيوترون في آخرها. ولا بأس لو أن أناسا في مسجد من المساجد في جماعتين، جماعة تصلي بعد العشاء ثم جماعة تصلي في الثلث الأخير من الليل، فلا بأس ولا يمنع من أنهم يعني يجعلون صلاتين، لأن هذه الصلاة لجماعة وتلك الصلاة لجماعة أخرى، فلا إشكال في صلاة التهجد على الوضع الموجود اليوم في الحرمين، بل نقول إنه سنة، أعني من جهة زيادة القيام، ونحن لا نرى الزيادة في العدد مخالفة للسنة. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ نرجو بيانهم تفصيلا. وهل زوجة الأب وأخت العمة من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ أرحامك هم أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، أقاربك الأحياء من جهة أبيك أو من جهة أمك، هؤلاء هم أرحامك وتجب صلتهم. ويقول العلماء الصلة تختلف باختلاف القرب والبعد، فليست صلة العم كصلة ابن العم، وليست صلة القريب كصلة البعيد، لكن تجمعهم جميعا الصلة. بمعنى يقول بعض أهل العلم إن من الأقارب من تكون صلته بالزيارة، ولا بد أن يزار من حين إلى حين، ومن الناس من تكون زيارته بالاتصال بالهاتف، أتكون صلته بالاتصال بالهاتف والسؤال عنه أو بإهدائه شيئا من المال أو نحو هذا بحسب قربه وبعده. أما زوجة الأب فزوجة الأب ليست قريبة لك من جهة النسب، لكنها محرمة عليك وهي زوجة أبيك، وإن من أعظم البر وأبر البر أن تصل ود أبيك، يعني أحباب أبيك، وزوجة الأب أولى الناس بهذا، أولى الناس بأن تصلها، فإنها أقرب الناس إلى أبيك، وكذلك أصدقاء أبيك. ابن عمر رضي الله عنهما مر به أعرابي وكان على ابن عمر حلة وعمامة، فكسى الأعرابي الحلة وأعطاه العمامة، فقالوا يا ابن عمر إنه أعرابي يرضى بالقليل، فقال إن أباه كان ودا لعمر، وإن من أبر البر أن تصل ود أبيك. فكان وصل أصدقاء الأب وأحباب الأب من أبر البر، فصلت زوجة الأب داخلة في هذا، فهي بل هي أولى من يدخل في هذا الباب. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل من خارج المملكة من بلاد مصر، يقول اشتريت أرضا فيها كنز فيه شيء من الآثار، فما حكم ذلك وماذا يجب علي إذا أردت أن أبيع هذا الكنز؟ الذي نفتي به أنه إذا كان هناك نظام للدولة فيجب الرجوع إلى الدولة، لكن من ناحية فقهية، ما يجده الإنسان مركوزا في أرضه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يعلم مالكه، كأن يوجد ورقة معه فيعلم أنه مملوك لفلان، فهذا يجب أن يرده إلى فلان. قد يكون صاحب الأرض الذي باعه دفنها ونسيها، وجدها وعلم أنها لفلان، هنا يجب أن يعيدها لفلان. الحالة الثانية أن لا يعلم مالكها ويجد عليها ما يدل على أنها لمسلم. والحالة الثالثة أن لا يعلم مالكها ويجد عليها ما يدل على أنها لكافر، فهذه تدخل عند أهل العلم في مسائل الركاز. ولعل الأخ إذا أراد يتصل بي، لأني أحتاج أن أسأله عن بعض الأشياء، وأقول في الجملة هذه الأمور إذا كان فيه نظام للبلد يجب أن يعاد إلى نظام البلد فيها. نعم. يعني أنا طويت الحكم هنا قصدا لأمر بدا لي الآن، ولعل الأخ إذا يعني يتصل بي لأسأله عن بعض الأشياء. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: شيخنا أحسن الله إليك، زوجتي طالبة علم، ومنذ تزوجتها تغيرت حياتي، توقظني للصلوات، حريصة على طلب العلم، لكن والدتي تتهمها في عرضها وتقول لي لا أسامحك لو لم تطلقها. شيخنا أنا في حيرة في أمري، فماذا أصنع؟ يا أخي، إن كانت هذه المرأة فيما يظهر لك صالحة قانتة محافظة على عرضها، تأمرك بالخير وتنهاك عن المنكر، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. كون أمك تتهمها في عرضها هذا لا, لا, لا يقيم حجة عليها، فما لم تعلم فسادا في عرضها فلا عبرة بكلام أمك. كونها تأمرك بطلاقها، يقول العلماء لا يجب على الابن أن يطيع والده أو أمه في أمر الطلاق إلا إذا أمراه بالطلاق بسبب بين يعود إلى دينها أو عرضها، يعني بأمر ثابت. أما ما عدا هذا فلا، لأن هذا إضرار بالابن. ولذلك لما سأل رجل الإمام أحمد فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال أمسك عليك زوجك، قال إن عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته، قال حتى يكون أبوك مثل عمر، يعني أن عمر رضي الله عنه إنما أمر للدين، فلا يجب أن يطيع في تطليق زوجته لا يجب أن يطيع والديه إلا إذا أمراه بتطليقها بسبب بين يعود إلى الدين، يعني فساد في الدين أو فساد في العرض والعياذ بالله. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.